وإنما هي مبنية على اجتهادات منه، اجتهادات حنا نفهمها على أنها اجتهادات، ولكن نبين الحقيقة، نبين الحقيقة للنساء حتى يعرفن أن الحيض إن أردنا أننا نأخذ من كتب أهل العلم ففي مشقة وفي يعني صعوبة وفي شيء يمكن حتى طلبة العلم يعسر عليهم فهم، طلبة العلم يعسر عليهم فهم هذه التفصيلات وهذه التفريعات. ولكن إذا أخذنا يعني مسائل الحيض على أن مسائل على حسب النصوص والحمد لله الشرعية، فهذه سهلة للنساء يعرفنها ولا يعني يترددن فيها ولا يكون عليهم مشقة لا في فهمها ولا في تطبيقها على أنفسهن. شوف كيف إذا أردنا أن نأخذ بكلام أهل العلم وش يقول؟ يقول والمبتدئة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، وش تسوي؟ ماذا تعمل؟ قال تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو أحمر أو صفر أو كدرة، وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة، ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم ولا توطأ، فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوب لصلاحيته أن يكون حيضا، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. فإن تكرر الدم 3 أي في 3 أشهر ولم يختلف فهو كله حيض وتثبت عادتها، فتجلسه في الشهر الرابع. شفت كيف؟ يعني إيش يقول؟ يقول البنت الصغيرة الذي الآن جاءها الحيض لأول مرة ماذا تفعل؟ يقول أن أقل الحيض يوم وليلة 24 ساعة، تجلس 24 ساعة ثم تغتسل ولو الحيض معه، حتى ولو الحيض تجلس 24 ساعة ولو كان الحيض معه ثم تغتسل. كيف تغتسل؟ قال والله حكم بس، ولا الدم ماشي لكن حكم، هذا بس بناء على إن أقل الحيض المتيقن والذي نعرف يقينا أنه 24 ساعة يوم وليل، ثم يمشي مع الدم إلى انقطع. اغتسلت مرة ثانية، ليش اغتسلت؟ قال والله عاد خلاص انتهى الدم، ويحتمل إن هذا هو الحيض صحيح، يوم تمت 6 أيام 7 أيام انقطع عن الدم، اغتسلي مرة ثانية، لا تصلين ولا تصومين هالأيام هذه تصومين وتصلين، اللي ما زاد على اليوم والليلة تصومين وتصلين، تفعل هذا مرة ثانية في الشهر الثاني. إذا جاءها المرة الثانية إذا تمت يوم وليلة اغتسلت وعملت كل شيء إلا الجماع يكره، عملت كل شيء صامت وصلت وسوت كل شيء، إذا انقطع عنها الدم في اليوم السابع أو السادس تغتسل مرة ثانية حتى يتكرر 3 مرات. إذا تكرر 3 مرات وعادته وحده ما يزيد ولا ينقص، إلى تم ستة أيام انقطع الدم. إذا عملت كذا 3 مرات عرفنا أن الدم الذي مشى معها أكثر من يوم وليلة عرفنا أنه حيض. إذا عرفنا أنه حيض نقول ارجعي صومي الأيام اللي أنت إيش؟ اللي أنت صمتيها، أنت صمتيها صوم غير صحيح، صمتيها صوم غير صحيح، لأن صمتي وتحققنا الآن تحققنا أنه حيض، والحيض يصح منها الصوم، ولا عاد الصلاة ما هي تقض، الصلاة ما تتكرر، ثم ترتكب عادتها عاد يا 5 أيام يا 6 أيام يا 7 أيام. وتعمل هكذا، يعني هذا متى؟ هذا إذا كانت مبتدئة، نخليها تعمل كذا يتكرر عليها 3 مرات. شوف كيف يقول ومبتدئة تجلس أي تدع الصلاة والصيام أقل الحيض أي يوم وليلة ثم تغتسل، لأنه آخر حكم حيضها حكم، وتصلي وتصوم ولا توطى، فإن انقطع دمها لأكثر أي أكثر الحيض يعني قبل 15 يوم فما دون اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثاني. فإذا تكرر الدم ثلاثة أي 3 أشهر ولم يختلف فهو حيضها، لا ما كلف الله نفسا إلا وسعها، ما بشيء مثل هذا، ولا ورد فيه يا كتاب ولا سنة ولا حديث ضعيف ولا صحيح. إذا رأت المرأة الدم سواء كانت مبتدئة أو سواء كانت معتادة، إذا رأت الدم البنت لأول مرة فتجعل الأيام كلها حيض ما دام أنها أيام معدودة معلومة، تدع الصلاة تدع الصوم تدع القراءة تدع المكث في المسجد، ولو لم يتكرر لو لأول مرة، هذا هو الصحيح وهذا هو الراجح، ولا يصح العمل إلا بهذا. أما أننا نخليها لا تحيض إلا يوم وليلة والدم معها ونقول لا تم يوم وليلة اغتسلي، وإذا انقطع الدم بعد 6 أيام أو 7 أيام تطهر مرة أخرى، وإن كنت صمتي في هذه الأيام فأعيد الصيام لأنك صمتي وأنت حائض، هذا شيء ما ورد فيه شيء، ما ورد فيه شيء. ولهذا قال وتثبت عادتها بدون وتقضي ما وجب فيها ما صامت فيه من واجب، يعني الصوم الواجب، وكذا ما طافته أو اعتكفته، يعني إذا كانت طائفة مثلا للحج أو طائفة للعمرة أو كذا تقضي هذا الطواف، لأننا تيقننا أنها طافت وهي حائض، ولكن الله سبحانه وتعالى تيسيره وتسهيله مغنين عن هذا كله. يقول وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي. يقول هالصغيرة هذه اللي قلنا لها إن اجعل حيضك يوم وليلة فقط والباقي يعتبره طهر، لو مثلا أيست ارتفع عنها الدم، فيه ناس يأيس ارتفع عنها الدم صار ما عاد يأتيها دم ما يأتيها حيض أبدا، نعم قبل أنه يتكرر هذا، وش ماذا تعمل في هذه الأيام التي أفطرت فيها؟ يقول إن الأصل براءة ذمتها وإنه ما يجب عليها قضاء الصيام الواجب، ولكن الحمد لله ما في شيء. وإن عبر الدم، وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحائض فهي مستحاضة. يعني يقول أنت خليت ما دام أن في حدود 6 أيام 7 أيام، أما لو هذا الدم الذي تجاوز يوم وليلة من المبتدئ، أما لو تجاوز أكثر من 15 يوم فهي مستحاضة، يعني أنها مريضة وعندها نزيف ولكن نقول ما هو صحيح هذا أيضا. الصحيح أنه ما دام أن هناك أوقات للطهر وأوقات للحيض، وأوقات الطهر هو انقطاع الدم والحيض هو وجود الدم، سواء 15 يوما أو أكثر أو أقل، فلا يعني دليل على تحديده، تحديد أقله ولا تحديد أكثره، هذا هو الرأي. قال والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادل من آدم من أدنى الرحم دون قعره. الاستحاضة يقول يعني إنها دم غير دم الحيض، فالاستحاضة دم نزيف يخرج من عرق، يقال لها العادل أو يقال لها العادل من أدنى الرحم، أما الحيض يجي من قعر الرحم وهو دم عاد وجبل، وهذا لا دم مرض، هذا عرق مثل الإنسان يعني يبشط عرق من عروق بدنه ويخرج منه نزيف من الدم من هذا القبيل، يعني ما هو ما هو يعني دم حيض. والاستحاضة عندهم أن الدم إذا تجاوز 15 يوما فهو استحاضة، وهذا غير راجح. يقول فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أن يجاوز الأسود، ولم يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها. وكذا إن كان بعضه ثخين أو منتن وصل حيضا تجلسه في الشال الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى. تعقيدات لكن نفهمها على أنها وإن كانت معقدة. يعني يقول هذه المبتدئة يعني استمر معها الدم وتجاوز 15 يوم، نقول نشوف هل فيه هل هذا الدم متميز ولا لا. قالوا إيش التمييز؟ قال التمييز يكون بعضه أسود وبعضه مشرق أحمر، بعضه ثخين وبعضه رقيق، بعضه مثلا إيش منتن له رائحة كريهة وبعضه ما له رائحة. فالمنتن والثخين والأسود هو الذي نعتبره دم الحيض، وما عداه من هذا هو دم الاستحاضة. هذا التمييز اللي تعمل، هذه المبتدئة إذا من استمر معها الدم نقول لها أنت الآن لا يتكرر معك هذا، لا تعملين كما لو كان إنه ما يأتيش إلا 7 أيام 6 أيام، لا، هنا أعمل بالتمييز الأيام التي الدم يكون فيها ثخين، الدم فيها يكون أسود، الدم اللي يكون فيها منتن هذا اعتبريه هو الحيض، اجلسي فيه، لا تصلي ولا تصوم واتركي كل شيء. فإذا انقطع هذا الدم المتميز اللي هو دم الحيض، دم الأسود أو الثخين أو المنتن، إذا انقطع فقد انقطع دم الحيض، اغتسلي واعملي كل الأشياء التي تشترط لها الطهارة. هذا معنى هذه منهي هذه المتميزة. طيب إلى فرض لأن ما في شيء، ما في تمييز، ما عندها تمييز، الدم كله لونه واحد، كله رائحته واحد، كله يعني ثخنه ذا كله سوى، ماذا تعمل؟ قال وكذا إذا كان بعضه ثخين وبعضه أسود ولا لم يتكرر والأحمر والاستحاض، وإن لم يكن لها تمييز قعدت عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر 3، فتجلس غالب الحيض 6 أو 7 بتحرر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمت، وإلا من أول كل هلال. يقول عاد إذا كان ما عندها تمييز والدم كله على وتيرة الوحدة، فهذه تعمل كأن ما عندها، مثل قصتنا في الأول، مثل ما أننا إن ما عندها دم ويجيها 6 أيام نقولها أجلسي يوم وليلة ثم بعد ذلك اغتسلي، فإذا انقطع الدم اغتسلي مرة أخرى. أيضا إذا كان الدم مطبق عليها يعني معنى أنه متجاوز ل 15 يوم نقول لها هكذا، يقول اجلسي يوم وليلة ثم اغتسلي، ثم أنك اغتسلي، فإذا انقطع، فإذا تكرر 3 مرات على هذه، فأنت اجلسي غالب عادة النساء، تجلس غالب 6 أيام 7 أيام، هذا هو الغالب، خلي هي عادتها، يصير هي عادتها، هذه هي عادتها. هذا الكلام كله يعني يغني عنه، إن شاء الله نبي نكرر هذا الكلام، يغني عنه إننا نقول وإذا رأت المرأة الدم فهي حائض، وإذا انقطع عنها الدم فهي طاهر، ولا ننظر إلى هذا ولا إلى هذا أبدا، إلا أن هناك أمور، إذا كان إذا جاءها دم في غير العادة صفرة أو كدرة هذا ليس بحيض، هذا واحد. إذا أطبق عليه الدم وصار لا ينقطع عنها أو لا ينقطع إلا فترات يسيرة، هذه مستحاضة، يأتينا إن شاء الله حكمها أنها إيش؟ أنها تعمل بالتمييز وتعمل بالعادة وتعمل بعادة النساء. وعليها أيضا أنها تراجع إذا كانت مثلا تستعمل حبوب أو تستعمل لولب أو تستعمل حاجات مما يمنع الحمل، أيضا هذا ربما يسبب النزيف ولا يكون هذا حيض، ربما هذا يكون يسبب لها نزيف. هذه أفضل لأنها تراجع الدكتور الطبيب المختص. الطبيب المختص هذا يعرف عن هذا الدم، هو دم عادي أو دم يعني استحاضة ودم فساد. والطبيب المختص هذا مثل أهل الخبرة، مثل أصحاب الخبرة الذين مثلا يعلمون عن الأشياء التي يعني يعلمون عن العيوب ويعلمون عن المقدرات ويعملون عن حاجات. إذا قرر أن هذه عادة فهي عادة. ربما أن المرأة إذا أخذت حبوب واحتبس الدم عنها فترة طويلة ثم امتنعت من الحبوب، حصل عندها رد فعل، حصل عندها مثلا إيش يعني كثر عليها الدم وطال معها الدم لأنه محتبس المدة الطويلة. مثل الإنسان إذا حبس بوله لا يعني يخرج شيء منه أكثر من العادة، بخلاف إذا كان عادي هو يصير يعني شيء معتاد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.